ارجع افتكره في الزمن ده الكذابين اتمكنوا وكتروا في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا حب ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة كل ما انسى لك كلامك برجع افتكره في الزمن ده الكذابين اتمكنوا وكتروا في الزمن ده الكذابين مبقوش بيبتكروا خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا حب ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع النهاية مش فظيعة لايقة جدا عالوداع شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع النهاية مش فظيعة الف شكر على اللي ضاع هو مين شال ذنبي مين ايه اللي انا عملته بص بكره هتبقى فين لو باب انا قفلته ظلم حد اكبر حرام بس انت حللته لما توعد حد تاني بقى افتكر يومها في الحياه حبت معاني نفسي تفهمها ده اللي زيك عاش اناني حياته حطم شوف حقيقتك عالطبيعة قادر خليك شجاع دي النهاية مش فظيعة لايقة جدا عالوداع شوف حقيقتك عالطبيعة قادر خليك شجاع والنهاية مش فظيعة الف شكر على اللي ضاع